بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 48 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه. باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ويصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر عليه به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. طيب، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. معنا في بقية أو معنا بقية الباب السابق. قال المؤلف: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة. هذا نوع من أنواع الخيار التي سبق منها، كم سبق؟ 4 أو 5؟ 4. إذن هذا الخامس. هذا الخامس يسمونه الخيار بتخبير الثمن، الخيار بتخبير الثمن. وفي بعض الكتب يعبر بتغيير أو بتغير، الخيار بتغير الثمن أو بتغيير الثمن. ما صورته؟ صورته كما قال المؤلف أنه باعه سلعة على أنه اشتراها 10، ثم تبين أنه اشتراها 8، فهنا نقول لك الخيار. ماذا يسمى هذا الخيار؟ الخيار بالتخبير بالثمن أو بتغير الثمن، انتبه له. قال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحطها من البيع إن كان مرابحا. نعم، هذا بيع يسمونه بيع المرابحة. بيع المرابحة ما صورته؟ صورته أن يقول: هذه السلعة بكم اشتريتها؟ لك على ثمن الشراء مثلا 100 ريال، أو لك زيادة 1000 ريال، هذه مرابحة. أو ربحك بثمنها أو بما اشتريتها به وربحك 1000 ريال، هذه طريقتها. فكم يعطيه؟ نقول: يخبرك بمقدار الشراء ثم تضيف عليه الربح الذي اتفقتما عليه. هذه صورتها، وهذه تحصل كثيرا، لا سيما في الحراجات، في الأراضي وفي الأشياء الغالية. يأتي المشتري ويقول: أنت المشتري؟ فيقول: نعم. قال: ربحتك 5، أو بعنيها بمكسب 5000، ثم يمضيان على هذا الشيء. ثم إذا أراد أن يحاسبه يقول: بكم اشتريتها؟ قال: 100000. قال: إذن هذه كم؟ 105 على ما اتفقوا. هذه صورتها، وهي جائزة لأن لا ضرر فيها وفيها مصلحة للطرفين. لكن الذي يعنينا الآن أنه أخبر فزاد عليه، يعني لم يخبر بالثمن الحقيقي، هو اشتراها 100 ووعد أنها تشترى منه بزيادة 5، فهو ماذا قال؟ قال: اشتريتها 110، ثم إذا أراد أن يتحاسب سوف يعطيه 115. فالواقع أن الزيادة الآن 15,000 ليست 5. فما الحكم؟ قال المؤلف: رجع عليه بالزيادة وحطها، فإذا تبين أنه زاد في السعر فإن له الخيار، بحيث يقول: لا أعطيك إلا 105، لأن العشرة هذه زدتها علي، ونحن اتفقنا على أن البيع بالمرابحة على الثمن الحقيقي. طبعا هذا هو الحكم من حيث التصرف، لكن هل يأثم بكذبه أو لا يأثم؟ المعروف أن الكاذب يأثم، لكن ليس هذا محل نقاش إثمي من عدمه. النقاش الآن في صحة البيع من عدم صحته. قال المؤلف: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط فيه، ما غلط به. قال: إن بان أنه غلط، يفهم من الكلام أنه في الأول لم يغلط وإنما تعمد. هذا الغالط يعني قال له اشتريتها ب110، لكنه غلط، والغلط وارد، وربما يدخل في الغلط النسيان، وربما يلحق بالغلط أيضا الوهم، يهم في السعر. فما الحكم؟ قال المؤلف: خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. فالمشتري لما تبين أنه غلط يخير بين الرد، ماذا يرد؟ السلعة، أو إعطائه ما غلط فيه. فإذا كان زاد 10 كما في مثالنا قبل قليل يعطيه الزيادة. إذا انتهينا من هذا النوع، وهو ما يسمى بخيار أو بالخيار بالتخبير بالثمن. هذه صورته. يلحق بهذه الصورة ما ذكره بعد ذلك. قال: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبر بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. انتبه لهذه. إن بان أنه مؤجل، المؤجل ما هو؟ المؤجل ما هو؟ الثمن. إن بان أن الثمن مؤجل، قبل قليل قلنا اشترى أرضا بكم؟ ب100,000، وباعها على ربح 5. لما أراد أن يحاسبه أعطاه 105، لكن تبين أنه اشترى الأرض ب100 صحيح، لكن اشترى ب100 مؤجلة، مثلا نصفها الآن ونصفها بعد 6 أشهر. وتعلمون أن السلعة إذا اشتريت مؤجلة تزيد أو تنقص؟ تزيد. إذن هو الآن سوف يبيعه حالا ما اشتراه مؤجلا، وهنا الإشكال أنه يبيعه حالا يعني دفعة واحدة ما اشتراه مؤجلا، فيستفيد من هذا أن السعر سوف يزيد. فهنا في هذه الصورة يثبت له ما ذكر المؤلف، قال: فله الخيار بين رده وإمساكه. لو قال: أنت لا يعنيك، اشتريتها مؤجلة أو حالة، فماذا يقول؟ يقول: بل يعنيني، لأنك لما اشتريتها مؤجلة ماذا زادت، وأنا أظنها تسوى 100,000 حالة، بينما لو بعناها حالة قد لا تساوي إلا 80، فأنت أن بعتها ب100 مؤجلة. هذه تلحق بالخيار السابق، وهو الخيار بالتخبير بالثمن، وكذلك التخبير بوصفه من حيث التأجيل وعدمه. ثم ختم المؤلف في مسألة، قال: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه. إن اختلف البيعان في قدر الثمن، قال: إنك اشتريت السيارة مني 10,000، وقال: أنا اشتريتها منك بكم؟ 9,000. هذا لم يرضى بقول هذا، وهذا لم يرضى بقول هذا. قال المؤلف: تحالفا. من الذي يحلف؟ كلاهما، البائع والمشتري. فالمشتري يحلف أنه باعها بكم؟ 10، يقسم أنه باعها 10، والمشتري يحلف أنه اشتراها 9. طيب، بعد هذا التحالف قال: ولكل واحد منهما الفسخ، يفسخ البيع، وتذهب السيارة إلى من؟ إلى صاحبها، خلاص ما في بيع السيارة الآن، اختلفتم في ثمنها فانفسخ البيع. قال: إلا يرضى صاحبه، لو قال أنا رضيت بأنها بعشرة بناء على حلفك فما الحكم؟ نقول هات العشرة والسيارة لك. إذا رضي البائع بحلف المشتري وقال أنا متأكد أني بعتها بعشرة لكني أرضى بكلامك هات التسعة، ينفع هذا؟ ينفع هذا. إذ هذه صورتها، وهذا هو الحل فيما يختلف في مقدار الثمن. قال المؤلف تحالف، لو حلف البائع وقال مشتري لن أحلف ماذا يكون الحكم؟ يعني البائع لن حلف أنه باعها بعشرة وأن أحلف أنت، قال لا ما رح أحلف، نقول يلزمك الآن العشرة، تلزمك العشرة ويقضى عليك بنكولك عن اليمين. العكس لو أنه حلف المشتري أنه اشتراها بتسعة والبائع قال لن أحلف، ماذا نقول؟ نقول يلزمه أن يقبل التسعة وأن يعطيه السيارة. فإن قال سيارتي أنا لن أحلف ولن أقبل التسعة، لن أحلف ولن أقبل التسعة، فنقول هذا ما يمكن، لأن الآن يعني اتفقنا على أن السيارة قد بيعت، لكن خلافنا بكم بيعت. انتبه لهذا، يعني قد يقول البائع أنتم لا تلزمونني بشيء، السيارة لي، أنا لن أحلف ولن أرضى بما قاله المشتري، فبماذا تحجه؟ تحج بأن السيارة خرجت منك الآن، السيارة ليس نقاشنا في بيعها من عدمه، السيارة وقع عليها عقد وتم الإجابة والقبول، لكننا اختلفنا في مقدار الثمن، فلا بد من الحلف حتى يحصل معرفة السعر على وجه الصحيح. ولهذا قال بعده ولكل واحد منهما الفسخ، يدلك على أن العقد وش فيه؟ العقد تام، يعني عقد البيع صحيح، ولهذا قال الفسخ. انتهينا من هذا الباب الذي عنوانه المؤلف، قال باب الخيار. في حاشية البسام رحمه الله أشار إلى أن المؤلف أهمل خيارا سابعا وهو مهم أيضا، وقد ذكره غيره، وهو خيار الغبن. خيار الغبن، الغبن الذي نسميه في لغتنا الغليبة، يعني سنغلب في السلعة. فما الحكم؟ الحكم أن له الخيار، اشترى ما يساوي عشرة اشتراها بعشرين فهذا غبن هذا، أو حتى لو اشترى ما يساوي عشرة بخمسة عشر. العادة أن ما يساوي عشرة أنه لو اشترى بأحد عشر باثنى عشر يمشي الموضوع، لكن أنه يغبنه بنصف الثمن زيادة على السعر المعتاد فهذا يسمى خيار الغبن. وهذا يحصل وما أكثره أيضا، ما أكثره، تجد السلعة في محل تباع بعشرين ريال فرضا، وفي المحل الذي بجواره ليس بعيدا تباع بستين ريال، ثم إذا حاجتها صاحب المحل قال تختلف هذه غير ناظرها زين وكذا، ورح أشتري من ذاك بعشرة أو بعشرين، قال رح أشتري ما مسكتني، لكن نريد أن نقيم الحجة عليك أنك الآن تغبن الناس. فإذا قال نحن اشترينا بغالي وهذا رفيدنا شرى رخيص، نقول وين كان، المهم أن السلعة الآن تباع بأكثر من سعرها فيثبت الغبن. هل هناك مقدار للغبن؟ هل هناك مقدار؟ الصحيح نعم يختلف، ليس هناك مقدار. بعض الفقهاء ذكر يعني أمورا ما يمكن تنضبط، أنه يزيد بأكثر من الثلث أو نحو ذلك، والواقع أن هذا يختلف. فمثلا عشرة آلاف بين سعري أرض عند فلان وعند فلان، عشرة آلاف في الأراضي ما رأيك فيها؟ غبن؟ ليس غبن، لكن عشرة آلاف في سيارات مستعملة، يعني درجة العادة لسعر متعارف ثم يزيد عشرة، هذه فيها غبن. فعلى كل حال ليس هناك تحديد، ولعلكم تدركون أيضا أن هذا يرجع إلى البلد، بل يرجع إلى السوق، السوق له دور، فالذي يباع في المجمعات وما يسمى بالمولات، يختلف سعره عما يباع عند صاحب محل في طرف البلد، أليس كذلك؟ لأن الذي يبيع في المحل التجاري الكبير يزعم أنه متكلف أجار محل وديكور وما أشبه ذلك، وهو يستخرجه الآن من ظهر المشتري ولا يرى في ذلك غبنا ولا غضاضة، وتعارف الناس على هذا. فالقصد على كل حال أن الغبن أمره يوجب الخيار بالضابط الذي ذكرناه. إذن بهذا تمت لنا أنواع الخيار أو أقسام الخيار على ما ذكر المؤلف وعلى ما استدركه الشيخ البسام رحمه الله. عندنا باب السلم، فهل ندخل فيه أو تريدون مشاهدة المطر؟ ها؟ نعم، ما دام قولي طيب، أجل استمتع بالمطر صوتا ثم صورة بعد الدرس إن شاء الله. نسأل الله يغيثنا غيثا نافعا. قال باب السلم. السلام، ما السلم؟ السلم نوع من البيع لكن له صورة خاصة، فصاروا يخصونه بباب مستقل، وإلا هو نوع من البيوع لا يفرق عنها إلا في صورته. إذا علم ذلك وأنه نوع من البيوع، فإنما يشترط في البيوع أو ما يشترط في البيع يشترط أين؟ في السلم. ما يشترط في البيع شروط البيع التي تعرفها أيضا انقلها معك إلى باب السلام، وزد عليها ما سوف نذكره إن شاء الله في هذا الباب. هذا هو باب السلام، وربما سمي بالسلف باب السلف، لكن انتبه، السلف في هذا غير السلف في عرفنا الدارج. السلف في عرفنا الدارج ماذا يعنون به؟ القرض. عندك سلف يعني عندك قرض، فلان أسلفني يعني أقرضني، هذا لا نريده، هذا له باب مستقل يسمى باب القرض، وهو الذي يأتينا إن شاء الله في درس غد. أما باب الآن فهو باب السلام، وربما قيل السلف. ما صورته؟ انتبه للحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وقال من أسلف؟ قال وهم يسلفون. من الفاعل هنا؟ أهل الصحابة، أهل المدينة، أهل المدينة. والمدينة كما تعرف بلد نخيل وبلد تمر، فكانوا يسلفون في الثمار يعني في ثمار النخل وهو التمر السنة والسنتين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يأتي إنسان تاجر إلى الفلاح ويقول أعطني مثلا كذا كيلو من تمري من تمرك، وخذ القيمة مقدما، خذ 10,000 واقضها بعد سنة أو إذا حل الموسم اقضنيها تمرا بمقدار يتفقان عليه. هذه صورتها. ربما أتى إلى راعي القمح أو راعي الشعير ويقول هذه 10,000 وتعطيني بعد كذا من المدد، تعطيني مثلا 50 كيسا 60 كيسا على ما يتفقون. هذه صورتها واضحة. ما الفائدة منها؟ ما الفائدة الآن؟ ما أخذ شيئا يعني لأهله، لا تمر ولا شعيرا، ما الفائدة؟ الفائدة أنه نعم، الفائدة الطرفين. أما طرف الفلاح فأمره واضح، الآن جاءته سيولة كما يعبر، يعني يطور فيها مزرعته، يزرع فيها أشياء، يشتري يبيع، جاءه مال الآن. والمشتري التاجر هذا اشترى التمر أو الشعير أو نحوه من الأشياء الغائبة، اشتراها بسعرها أو بأقل؟ بأقل، ربما يشتريها بثلاثة أرباع القيمة أو أقل مقابل الانتظار، إذن فيها فائدة. فإذا جاء وقت التسليم سوف يحوز مثلا 100 كيس مثلا بر، يحوزه 10,000، بينما لو اشترى في وقتها قد لا يشتريها إلا 20. فهذه هي الفائدة واضحة. إذ هذا هو العقد، فهل هو جائز؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر قال فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى جن معلوم. إذن يجوز، لكن اضبطه، اضبطه بكيل معلوم كما قلنا 100 كيلو 1000 كيلو، أو وزن معلوم كما لو قلت مثلا احنا قلنا كيلو في الوزن 100 كيلو وزن، لكن 100 صاع 100 صاع هذا كيل، هذا كيل، فلا بد من ضبطه بالكيل أو الوزن. قال إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون معلوما. متى آتي أخذ منك التمر، أخذ منك الشعير؟ قال بعد سنة، قال بعد 6 أشهر. فإن قال متى ما أردت، المزرعة مزرعك حياك الله، نقول لا، لا بد من التعيين، لا بد من التعيين، ما ينفع الشيء المبهم. فإن قال إلى أن يأتي وقت الحصاد، فهنا الصحيح يجوز، لأن وقت الحصاد معلوم، يختلف اختلافا يسيرا لكنه معلوم. ما يمكن تأتيه مثلا في وقت الحصاد يقول لا حنا تونا، حنا ما نحصد إلا بس 2 مرة، مزرعتنا له نظام خاص، نقول لا هذا تلاعب هذا. فإذا قال إلى الحصاد أو إلى الجذال فمعروف. إذن هذا هو ضابطها النبوي، أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فيصح. لكن يصح في أي شيء؟ قال يصح السلام، قال في كل ما ينضبط، قال بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر عليه، كذا عندك بما يقدر عليه، بما يقدر عليه، وفي نسخة يقدر أو يقدر به، به من كين أو وزن أو ذرع أو عد، وجعله أجلا معلوما. نعم، هذا هو كما قلنا. فالسلام يصح في كل ما ينضبط، في كل شيء ينضبط. لماذا اشترط هذا الشرط؟ حتى لا يحصل هناك تفاوت واختلاف. فمثلا التمر يمكن ضبطه بالصفة، بحيث يقول من نوع السكري مثلا، من النوع المتوسط من السكري، هذا يمكن ضبطه. كذلك البر والشعير هذا يمكن ضبطها. طيب البهائم الحيوانات هل يمكن ضبطها؟ ممكن ضبطها، يعني المسألة تقريبية بقدر المستطاع، بحيث يقول سنها كذا، نوعها كذا مثلا، فيقربها بقدر المستطاع بالضبط. أيضا الضبط يمكن أن يكون في الأشياء التي دخلتها الصناعة، انتبه لهذه النقطة. فالسلام مثلنا قبل قليل بالتمر والشعير ونحوه، لكن ما يلزم بهذا الشيء، ربما يسلمه يعطيه المال على أن يعطيه مثلا بعد 6 أشهر كذا مثلا من الدواليب، أو كذا مثلا من الأرفف، أو كذا مثلا من الكراسي، من الفرشات، من الثياب التي مقاسها كذا، لونها كذا، قماشها كذا. فهذه يحصل فيها الضبط، يعني ضبطا دقيقا، أليس كذلك؟ بل هو أسهل من ضبط أي شيء، التمر والشعير والمواشي، بل ربما يريه صورة ما يريده، يعطيه ما يسمى بالكتالوج ويقول مثل هذه، اصنع لي مثل هذه دواليب، أو مثل هذه ثيابا، أو ما أشبه ذلك. إذن هذا هو السلام، وهو عقد كما ترى في مصلحة. هل هو موجود في وقتنا الحاضر أو انتهى؟ موجود، مثاله نعم، يعني شغل الحدادين الآن، يشتري منه أبوابا، يشتري منه كراسي، يشتري منه كذا وكذا، يعني هذه صورتها صورة السلم، يتفقان على مدة وعلى أوصاف معينة. أيضا السلم عندنا الآن في الأعلاف، يشتري الأعلاف يعطيه مالا على أن يعطيه كذا وكذا لبنة، تعرفون اللبنة، حزمة العلف هذه، أوصافها كذا، طولها، عرضها، إلى آخره. طيب البيض هل يكون فيه سلام؟ هل يكون ضبطه؟ ها؟ أي يمكن ضبطه، يعني بالعدد وكذلك المقاس، يعني البيض الآن التوماتيكي هذا الذي تبيضه المكائن، هذا تبيض المكائن أو تفرق المكائن، تفرق المكائن، هذا البيض الذي يدخل فيه الصناعة والتغليف وكذا، هذا يمكن ضبطه، يمكن ضبطه يعني بالمقاسات. بل إنك تأتي أحيانا يسألك تريد بيض كبير ولا صغير، مما يدلك على المسألة فيها قدرة على التحكم بها وضبطها. وهذا موجود أيضا، فإن بعض الذين يستغلون أو يشتغلون على البيض من المخابز وأماكن الكيكات وما أشبه ذلك يلجؤون إلى هذا، إلى السلم من أصحاب المشاريع. فتبين أن السلم أنه عقد واسع الانتشار والحاجة داعية إليه، لكن بالضابط الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد كما قلنا. قال: وجعل له أجلا معلوما، أيضا عرفنا هذا. قال: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، أعطاه الثمن قبل قليل، قلنا أسلمه على أن يعطيه مثلا تمرا، أين الثمن؟ قال: خذ الثمن. فنقول يصح هذا، بينما لو قال الثمن آتيك به غدا أو الثمن بعد أسبوع، فما الحكم؟ لا يصح على ما ذكر المؤلف، لا بد أن يعطيه الثمن. والواقع أن اشتراط تسليم الثمن أن هذا لا دليل عليه، ولا حرج أن يجري عقد السلام على أن يعطيه الثمن قبل بعد أسبوع مثلا، بعد شهر، أو قبل أن تعطيني المسلم فيه، قبل أن تعطيني إياه بشهر. كل هذا جائز، لأنه قد يكون عنده رغبة في أن نجي عقد السلام، لكن ما عنده سيولة كما يعبر، فيتفقان على أجل. إذا لا مانع أن يتفقان على أجل يسلمان فيه أي شيء الثمن، ويسلمان فيه المثمن الذي أسلم فيه. طيب، فإن قال الثمن إذا أعطيتني ما اتفقنا عليه، واضح؟ التمر الآن يعطيه إياه بعد ستة أشهر، قال: مخف إذا أتيت بالتمر أعطيتك الثمن، نقول هذا ما أصبح سلما، يعني أصبح الآن يعني بيعا. لكن هل يصح هذا أو لا يصح؟ ها؟ يعني باعه الآن تمرا موصوفا، ومر معنا أن البيع الموصوف أنه يجوز، لكن ما يكون سلما كما تبين. قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. نعم، هذه تفاريع في الباب. السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، أسلم على أن يعطيه قلنا 100 كيس رز مثلا أو بر، لكن قال 100 يصعب علي تأمينها في وقت واحد، في أول الشهر أعطيك مثلا 30، ثم 30، كم بقي؟ 30 60، بقي 40، 40 أعطيك إياها في آخر الشهر. هذه أجزاء متفرقة، هل يجوز؟ قال المؤلف: يجوز. قال: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس. أعطاه 10,000 ريال على أن يعطيه مثلا 50 كيس بر و50 كيس رز، هنا الآن أسلم في شيئين، ما هما؟ رز وبر، لا بر ورز، وبر البر الأول، أي البر الأول، أنا أعطيه برا ورزا. هذا المؤلف يقول يجوز حتى يبين ثمن كل جنس، يعني لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس، يعني يقول هذه 10,000 ريال مثلا، 6,000 ريال قيمة البر، و4,000 ريال قيمة الرز، لا بد يبين. والعلة في ذلك واضحة، لأنه إذا تعذر تسليم الرز أو تسليم البر فيعرف مقدار ثمنه، أليس كذلك؟ طيب لو قال مناصفة بين البر والرز ما رأيك؟ يجوز، يجوز بين إذا كانت أسعارها متساوية وجعلها مناصفة لا حرج. فإن قال 10,000 ريال هذه للمجموع، إن شاء الله ما نختلف حنا وإياك، فماذا تقول؟ فنقول لا يجوز، نحن لا نختلف لكن نخشى أن نختلف، فلا بد من البيان. ننتقل بعد هذا إلى شيء آخر. قال ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجوز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به. هذه أمور تلحظ أن المؤلف وكذلك الفقهاء الذين يقولون هذا ضيقوا واسعا. قال من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، ما معنى هذه العبارة؟ نشرحه على أحد الاحتمالين. أسلف في شيء، أسلف في بر، ثم لما جاء الأجل ما وجد عنده برا، قال ما رأيك أن تأخذ بدل البر ماذا؟ رزا أو تمرا. فالمؤلف يقول لم يصفه إلى غيره، لا يجوز هذا، فعليه أن يؤمن ما اتفق عليه. هذا هو كلام المؤلف، لكن يظهر والله أعلم أن الراجح غير هذا، بمعنى ما عندك بر الآن، دعنا نحوله إلى رز. أنا مثلا أطالبك بمئة كيلو أو مئة كيس بر، كم تساوي من الرز؟ قالوا تساوي 150، الرز أرخص من البر، فيعطيه 150 كيس، ويتفقان عليها على هذا، ويحضر الرز بعد الصرف الذي أجريناه ويأخذه. هذا يجوز، هذا يجوز، وأحسن من أن يلاحقه بالبر الذي لا يجده. فهذه فيها مصلحة للطرفين، لأنه وسيلة إلى إبراء الذمة بلا محذور شرعي. فالصواب أن هذا جائز، أنه يصرفه إلى البر، لكن أو إلى الرز، لكن بالضابط الذي ذكرنا. ما الضابط؟ أنه يعني يقومه بما يساويه، بما يساويه من الرز أو غيره. وأيضا لا بد أن يحصل القبض، ما يقول خلاص هو الآن يساوي 100-150 كيس تعال بعد أسبوع، نقول لا، هذه عملية يعني لا بد فيها من التقويم أو التقدير الوقتي والاستلام الوقتي أيضا. قال بعدها ولم يجز له بيعه قبل قبضه. لم يجز بيعه، الخطاب لمن؟ للمشتري أو للمسلم أو للتاجر؟ لم يجز له بيعه قبل قبضه. فمثلا تأتي إلى التجار وتقول من يشتري مني 100 كيس بر وإلى الآن ما استلمت ولا تم الأجل ولا شيء، فهذا هو معنى العبارة وهذا صحيح، لم يجز له بيعه قبل قبضه. ولا الحوالة به، الحوالة يطلبك إنسان مثلا 100 كيس رز، فقلت اذهب خذها من فلان الذي اتفقت معه على عقد السلم، اذهب خذها، فماذا يرى المؤلف؟ أن هذا لا يجوز، ولكن هذا فيه نظر، لأنه لا محذور في ذلك، لا محذور. فبدل من أن تأخذها أنت الآن حولت عليه، وليس في هذا غضاضة على الفلاح الذي اتفقت معه، فكونك تحيل عليه هذا لا بأس به، لكن لا بد أن تكون الحوالة يعني واضحة، بحيث يعرف المدة التي بينكما ويعرف المقدار في شروط الحوالة المعروفة. إذا هذه كلها يعني مسائل، بعضها يعني وافق عليها المؤلف وبعضها الراجح خلافهم. ثم ختام الجلسة، قال وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. تجوز الإقالة، الإقالة أنه يعذره في بعض الشيء، يقيله، حين نسميها في لغتنا العامية أنه يهون. إيش معنى يهون؟ يعني يتراجع يترك. فالإقالة هذه قال مفتجوز الإقالة فيه. لما أجرينا عقد السلام أتى إليك وقال يا فلان لعلك تقيلني، أنا تحملت شيء لا أدري عني، لا أدري عن مزرعتي، العمال هربوا، لعلك تعفين من هذا السلام، فهل يجوز؟ تجوز. طيب لو قال ما بيننا 100 كيس لعلنا نحولها إلى 50 كيس، ما رأيك؟ يجوز، كل هذا جائز. طيب قال المؤلف لأنها فسخ، والفسخ راجع إلى رضا المتعاقدين. فهذا معنى كلامه في المسألة هذه. المؤلف قال تجوز، وهل تشرع؟ هل تستحب؟ نعم حسب الحال. يعني إذا تبين لك أن أخاك قد لحقه شيء من الخسارة أو خشي شيء من فوات المصلحة وأقلته، فهذا من حقك وجزاك الله خيرا. طيب نختم بمسألة ربما يحتاج إليها. لو قالوا أقيلك لكن أنا انتظرت مثلا فأعطني مقابل الإقالة عوضا، أعطني لو 20 كيسا مقابل أن أقيلك، أو أعطني ولو 10,000 مقابل أن أقيلك. يعني هذه صورتها، هل تجوز الإقالة على عوض؟ هذه المسألة. فالجواب الصحيح أنه تجوز الإقالة على عوض، تجوز الإقالة على عوض، وربما يعني يفرح المقال بالإقالة وإن كانت على عوض، وكونه يدفع 10,000 على إقالة أحسن من أن يحمل ذمته شيئا يعرف مسبقا أنه لا يستطيع الوفاء به. إذا الحمد لله أمورنا ولله الحمد يعني مبنية على التيسير، بشرط أن يكون هناك وضوح وعدم مخالفة لأمر شرعي. نسأل الله يقيلنا وإياكم من عثراتنا وأن يعفو عنا وعنكم.